هذه الأصوليين اختلفوا فيها. الشوكاني من المتأخرين يرى بأن الفعل يكون خصوصية، وهذا خطأ من هذا ضعف عند الشوكاني في هذا الباب. الفعل يكون على الخصوصية ويبقى النهي على ما هو عليه. أبقى النهي على ما هو عليه وجعل الفعل خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في التقسيم العام الأصل عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية والدلالة بسرعة بسرعة. كل خطاب يعني. أما الدلالة أسأل الدلالة. كل هذا من إيجابيات نفسه. ها؟ أيوه النبي دي ما تحرر يا أيها النبي ما تحرر ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ها أكمله الشاهد ما أتى إلى الآن. قد فرض الله لكم لكم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء مفهوم؟ إذن الأصل عن الخصية. فنقول الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط كما حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث أبي هريرة وحديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. ثم شهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقال ابن عمر ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يستقبل بيت المقدس يستقبل الكعبة أو استدباره ورد الاستدبار. وفي حديث السنن عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر يستقبل القبلة يستقبل بيت المقدس يبول بأبي وأمي. يبقى إذن هنا الآن أيضا في استقبال، يبقى ورد الاستقبال بالفعل ورد الاستدبار بالفعل. فهنا كثير من الأصوليين حملوا الفعل على انه يكون صارفا لجزم النهي من التحريم الى الكراهه. مفهوم؟ يبقى هذا وجه الكراهه. والمره الامر الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وقال لانس تريد ان يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو اشر منه الشيطان. ونهاه عن عن عن عن الشرب قائما. بل التغليظ في النهي في الروايه الاخرى ما هي؟ صاحب القران بسرعه فجري هناك تغليظ في عبد الفتاح حديث الفتاح أبا داود. نحن لا لا لا نحن لا نسألك فقط، نحن الآن نسألك ونحاسبك على غيابك، والغياب لا يقبل عندنا. ما الذي حجبك عن الدرس يوم الخميس؟ ما كنت موجودا، تحسبني لا أرقب كل موجود؟ ماذا أقول يعني؟ الليبيين دايما معهم حجة قاتلة. يأتي بما لا بأس تقول شفاك الله عفاه. ما نسأل نتكلم في هذا. طارق الرواية. الصومالي الصومالي وهر هذا الصومالي الرواية. صومالي. لا لا قل تغليظ. التغليظ. تغليظ يثبت جازمية النهي عن الشرب قائما. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا قائما فإذا ومن نسي فليستقبلها. فالإيش فالإيش شوف شوف أتوا الإجابة عندهم قالوا أمر مش جوجل لا دي دول طلبة علم حقا والله أمره أن يستقيم. أليس نعم أنا أنت ما سمعت قلت في النهاية أمره أن يستقيم آخر ما قال لا والله ما أنا بسمعهم جميعا ما أحد أتى به وقال في آخر شيء الآن فقط الآن قال قبل أن تفتح الموبايل قبل أن تفتح الموبايل ولا هي حرب خلاص أنتم متفوقون عليه ما في مشاكل. إذن قال فأمره بالاستقاء دل على التغليظ في النهي. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما فلا يقال أنه شرب قائما ماء زمزم فقط. فنقول الماء زمزم كان زحام عليه أو خاصية ماء زمزم لا ده شرب من شن معلقة قائما والشن المعلقة يسير أن يأخذها ويشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. دل الفعل على الصرف من من التحريم إلى الكراهة. وأيضا النهي صلى الله عليه وسلم عن بول قائما وإن كان أحاديث جاءت في مصاف النهي أحاديث على الرفع ضعيفة وعلى الوقف صحيح. قال أربع من الجفاء في حديث ابن مسعود وعلى موسى الأشعري وأيضا النهي عن حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالى قائما يعني حديث من غير شعبة حديث حذيفة قال أتى سباطة قوم فبال قائما. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف من النهي من التحريم الى هذا الوجه الثاني الذي تعرف منه الكراهة. الوجه الثالث الذي تعرف منه السياق. السياق السياق لا ترى في السياق فيه شيء من الشدة يعني مثلا انت نعم شدة والعقوبة شدة والعقوبة نعم. فنقول منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا. شوف انا اعطيك رم ترى هذه النواهي في امور الاداب

بين الفعل والطرف. الإباحة ليست من الأحكام التكليفية. الإباحة ليست من الأحكام التكليفية أصلا. نعم هذا هو المتأخرون كما قلنا في الدعوة هذا أدخلوها تغريبا, أدخلوا الإباحة تغريبا. إذا ننتهي بس من الإباحة, يعني أعطونا دقائق ثلاثة رجاء إن شاء الله إن شاء الله. فالتخير أو الإباحة ليست من أحكام التكليفية, دخلت تغريبا ودخلت لمغزى آخر. هولندي انظر ستأتيك صديقك الذي جاء معك, نحتنا أولا وفوق رأسنا ونتشرف به ضيفا, ممكن تجيب تشاركنا؟ طيب أحل المريض لابد له من مشاركة. تعرف المشاركة هذه ترفض المرض تدفعه. قلنا التخير هو استواء الترك والفعل, وأن الإباحة هي التخير, وأن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية لكن دخلت تغليبا, وأيضا هناك مغزى آخر نظر آخر عند الأصوليين لأنه لا يمكن أن يأتوا بها أيضا هكذا اعتباطا. في نص في نص نص يجوز أن نأتي بالنص, يجوز أن تأتي بالنص آية لا بإجابة بالنص أو بأشياء نعم. هو وضعت الإباحة لبيان هو الذي خلق من نص كمال القيادة. تعرف أنت ألمحت الأمر المهم يقال فيه ذلك, وأنا سأوسعه عشان تأتيني الإجابة التي أريدها. كما قلت بأن الإباحة هنا لما دخلناها على أساس كمال الانقياد هذه دلالة على صدق العبودية, وهذا مغزى للعلماء. الآن الإجابة بقي الدخول, أنتم فتحتم الباب, فتحت أنت الباب, واحد يرجع التفريق بين العبادة والعادة. أنت الآن واقف على حفة الباب, تفضل ادخل تفضل. ها هو هذا أن النوايا تقلب العادات إلى, وإذا انقلبت إلى عبادات دخلت في الأحكام التكليفية. أن النوايا تقلب العادات إلى عبادات, ولا توافقون أم تخالفون فتناقشون. حتى بياني تخالف تخالف لكن لا تناقش. نعم النيات تقلب العادات إلى عبادات. أرأيت من انتوى الائتساء بالنبي حتى في المشية أنه يؤجر على ذلك؟ أما رأيت الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ يرون كيف كان المسلم يفعل فيفعلون مثل ما يفعل المسلم تأسيا, لكن في رسول الله أسوة حسن. فالنيات تقلب العادات إلى عبادات, هنا يكون لها علاقة بالأحكام التكليفية. إذا منع يعني ضيق في المباح, لو ضيق في المباح تدخل واحد يعني مش آخر ضيق كيف يعني لو ضيق على نفسي هو ما هو نقول لو ترك عبادة, لأنه كثير من الصحابة كثير من التابعين كانوا يتركون كثير من المباحات. طيب أصلا علامته رفع الجناح رفع الإثم, ترى من علاماته من الأدلة عليه أو من الدلالات تبين لك الإباحة رفع الجناح. كالمريض ها كالمريض. لا لا لا كالمريض أنت ترفع عنه الجناح الآن. ليس على المريض حرج, ماذا وهل لي قول مع قول لا الذي فعله؟ سمعت وأطعت, ولذلك أنا ما راجعته. ما راجعته لا لا لا لا, لا, لا. الإباحة هنا قال فلا إثم عليه رفع الجناح أيضا في هذا الباب كما قال الله جل في علاه لا لا جناح لا لا لا لا لا تدخل فيها. عائشة نفسها رفضت هذا الكلام, قول لا لا في علاه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا نصر. فليس فأنت لك أن تصلي تماما, ولك أن تصلي وأن تصلي قصرا. ومن ذلك أيضا يعني فيها إطلاق الإباحة كقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم, هذا على الإباحة. قال الله نعم في التجارة, قال الله فإذا خذت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة حل, هذا على الإباحة, كل ذلك على الإباحة. إذا استواء الترك والفعل هو الذي نقول فيه بمسألة التخيير. نعم فإذا قال الصلاة فانتشروا في الأرض أحل لكم